الحق الذي دلت عليه الشرائع واستقامت عليه نفوس الأسوياء من البشر، أن الشذوذ الجنسي أمر إنما طرأ على البشرية بحيل من شياطين الإنس والجن، وقد جعل الله رب العالمين له عقوبة متميزة وجمع على من أتى به عقوبتين. وقال كثير من الفقهاء يؤخذ من فعل ذلك إلى أعلى مبنى في المدينة أو القرية ثم يلقى به منكوسا مع رجمه بالحجارة، كما فعل بآل لوط الأقدمين، فجمع عليهم العقوبتين. ومع ذلك ففي النظام الديمقراطي إباحة لهذا الأمر وحماية له من أن يعتدى على أهله ولو بكلمة، فمن اعترض أو أبدى استخفافا فالقضاء له بالمرصاد، وللإنسان أن يفعل ما يشاء. بل إنهم وصلوا إلى درك هابط جدا بإباحة الزواج المثلي، فعندهم تحت مظلة الديمقراطية يتزوج الرجل الرجل وتتزوج المرأة المرأة، وهذا كله على الضد من الفطرة الإنسانية والطبيعة البشرية، ولكن جرهم الشيطان برسنهم حتى أنزلهم إلى تلك المباءات القدرة. والديمقراطية تبيح ذلك وتجرم كل من اعترض عليه، لأن الحرية الشخصية مكفولة في النظام الديمقراطي، وكذلك للمرأة أن تلبس ما تشاء وأن تعري من جسدها ما تشاء، ولها أن تخادن وتصاحب من تشاء على أي صورة تشاء، وكل ذلك مكفول تحت راية النظام الديمقراطي. أين هذا من طهر الإسلام وعفافه ونقائه وصفائه؟ أين هذا مما جاء به نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من حفظ الأعراض وحفظ النسب؟ ولكن الديمقراطية هي الديمقراطية، فما أعظم التلبيس على المسلمين. الديمقراطية تخالف الشورى الإسلامية كما مر بيان ذلك من وجوه متعددة، بل إن الحرية في الديمقراطية تخالف الحرية في الإسلام. فالديمقراطية تبيح للشعوب الحرة التي أخذت بنظام ديمقراطي تبيح لهم الحرية المطلقة في الاعتقاد وإبداء الآراء والتملك والحرية الشخصية للأفراد على اختلاف اتجاهاتهم ومذاهبهم، وقد أدى ذلك إلى فتح الأبواب على مصارعها لمخالفة شرع الله باسم الحريات، فأصبح البعض يطعن في الإسلام تلميحا وتصريحا ويجهر بالكفر والردة ويبث الأفكار الهدامة بين أوساط المسلمين باسم حرية الرأي والفكر، وصار منهم من يجهر بالفاحشة والإثم باسم الحرية الشخصية. هذه الحرية التي تبيح الزنا إذا كان برضا الطرفين، وبمقتضى هذه الشعارات المطاطة عن الحرية أباح الناس لأنفسهم كل شيء، والإسلام لا يقبل هذه الصورة المفسدة من إطلاق الحريات. فالحريات في المجتمع الإسلامي ينبغي أن تكون محكومة بضوابط وحدود الشرع، ويجب الامتثال لتلك القيود الشرعية بخلاف الديمقراطية التي تتلاعب فيها الأهواء بمفهوم الحريات. إن كل حرية تفتح الباب للناس ليخالفوا الدين، دين الإسلام العظيم، أو يهاجموه فليست بحرية وهي مرفوضة. وكل فكر يطرح على الناس أمثال هذه الأمور فهو فكر باطل، وكل من طرح على الناس ما هو مخالف للإسلام فهو مردود، وكل رأي ينبع من الهوى فهو غير مقبول. ولكل فرد في المجتمع المسلم حرمته، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالحرية الشخصية إذن يجب ألا تعتدي على حرمات الآخرين وحقوقهم. الحرية في الإسلام مبنية على آداب الشرع وحدوده، وهي مقيدة بمراعاة تقوى الله ومخافته في السر والعلم، في الغاية والوسيلة، وفي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وللأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الإسلام شروط وقواعد وآداب، فشتان ما بين آداب الإسلام وضوابطه وبين إطلاق الديمقراطية لشعاراتها عن الحريات المطلقة بلا قيود.